تلك المثوبة بالجنة عاقبة الذين خافوا الله فاجتنبوا معاصي وأدوا فرائضة، وعاقبة الكافرين بالله النار. لا هذه الآيات اشتملت على معاني عظيمة ومتنوعة، كل آية لها موضوع. الله أولا يخاطب الله نبيه: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، يعني لست ببعض من الرسل، وهذه أمتك التي أرسلت إليها سبقتها أمم وكذا، ولكل أمة رسول، فأنت على هذا الطريق. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهو القرآن، وهم يكفرون بالرحمن. يعني قريش من كفرهم أنهم يكفرون باسم الرحمن، هم يؤمنون بالله بوجوده بربوبيته، لكنهم يعبدون معه غيره ويشركون في العبادة. ومن كفرهم أنهم يكفرون باسم الرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي الرحمن الذي تكفرون به هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. تضمن هذا الرد الإيمان بإلهيته وربوبيته سبحانه. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وردا على اقتراحاتهم وطلبهم الآيات الخارقة، يعني كانوا يطلبون من الرسول المطالب يعني تعجيزية أو وتعنتية، يتعنتون يعني مما ذكر أنهم طلبوا وقالوا: نريد أن تجعل لنا الصفا، جبل الصفا أن تجعله ذهبا. ومن تعنتاتهم ما ذكره الله في مواضع أخرى، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف. الزخرف يأتي بمعنى الذهب، بيت من زخرف من ذهب. كل المسألة دائرة على متاع الدنيا ومنافع الدنيا. أو ترقى في السماء ولن نؤمن. فهذا من تعنتاتهم. قال الله: ولو أن قرآنا سيرت فيه هذا القرآن أعظم معجزة، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لو أن قرآنا وكلاما سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. هذا هو جواب لو كما يعني قدره العلماء أخذا من دلالة السياق. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لكان هذا القرآن. فهذا هو الآية العظيمة، هي فأعظم معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لأهل الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. لا يزالون يعني دائما الله تعالى يبتلي الكفار ويحل بهم القوارع، ولكنهم لا يرجعون ولا يرعون ولا يعتبرون ولا يتذكرون، فلا يتذكرون بآيات الله الشرعية القرآن ولا بالآيات الكونية التي يشاهدونها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، الآيات المنصوبة الآيات الكونية، ومنها كذلك ما يصيبهم من القوارع، لا يرعون ولا يتذكرون. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد، إلى آخر الآيات. نعم يا محمد. الله أكبر الله أكبر. وختمت هذه الآيات التي قرأناها أتبعت بالوعد والوعيد، بالوعد والوعيد. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، هذا مصير المتقين. تلك عقبى أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. هذه عاقبة المتقين، أعدت الجنة أعدت للمتقين، وعقبى الكافرين النار، كذلك النار أعدت للكافرين. يعني جاء النص هكذا، النار قال الله فيها أعدت للكافرين، وقال في الجنة أعدت للمتقين. هاتان دارا الجزاء، الجنة والنار معدتان لأهلهما، فالجنة مهيئة ومعدة ومخلوقة وموجودة معدة للمتقين، والنار كذلك موجودة ومعدة مهيئة لأهل الكافرين. نعم.